أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد